نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إمساك يوم وليلة، ما يجوز. كيف؟ نعم السجود تحية، كان هذا في شريعة يوسف. قال تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، خروا له سجدا. شريعتنا ما سمع. طيب الركوع؟ لا، وأن المساجد لله فلا تدعوا ما الله أحد، يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول: النسخ. شروط النسخ: يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط، منها تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. الثاني العمل بتأخر الناسخ، العلم بتأخر الناسخ، ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم: كنت أذنت لكم في الاستمتاع كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات، عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا. عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات. ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم الآية، فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه، فالثاني ناسخ. الثالث ثبوت الناسخ، واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا. والأرجح ألا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا، لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل النسخ جائز عقلا؟ نعم جائز عقلا، تكلمنا عن هذا، ناقشنا فيه. باقي استعدت أمر المستعد، ها؟ يلا. إذا قال قائل كيف نستدل بالعقل العقل، فنقول بأن العقل نستدل به أن فيه بعض الناس منهم ضعاف الإيمان، وفيه بعض العقلانيين الذين لا يجادلون إلا بالعقل، فهم لا يعترفون بالنقل. نعم. فلذلك ينبغي أن نستدل على هؤلاء بالعقل حتى نبطل حجتهم، حتى نثبت بعض الأحكام الشرعية مثلا. طيب، قال بعض أهل العلم إن النسخ غير ممكن في النصوص الشرعية، لا في الكتاب ولا في السنة، لأن هذا يقتضي محذورين. ما هما بدر؟ سمعنا قررنا المناقشة ولا تركناها يوم خلاص؟ الله المستعان، حتى بلا مراجعة، هذا درس قريب العهد. يوسف، قلنا أنه يقتضي المحذور الأول أن الله عز وجل يكون لا يعلم أن الحكم الأول لا يصلح للعباد، والثاني يقتضي تكذيب الحكم الأول. نعم. قلنا أن الذين قالوا أن النص لا يرد النص الشرعي هذا يقتضي أنه يقتضي البدء ويقتضي الآن بعد الخفاء، وقال قولهم يقتضي البدء يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ شرعا جديدا، وقلنا أن الأصل في شرع محكم. أما القول الثاني يقتضي أنه العلم بعد الخفاء، أن الله سبحانه وتعالى لم يكن يعلم في الأول، فلما علمنا يعني أنزل النسخ وقلنا أن هذا القول ضعيف، قول ضعيف لأن النسخ هو بمقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى لمصلحة العباد. هل يستلزم ورود النسخ في النصوص الشرعية عدم علم الله بما يصلح لعباده قبل أن يورد هذا الحكم الناسخ؟ قلنا أن علم الله ابتداء أن هذا الحكم لا يدوم، سوف لن يدوم، صح؟ إذن لماذا حكم به ما دام أنه سبحانه وتعالى علم أن هذا الحكم لن يدوم ولن يكون العمل به إلى يوم القيامة، فلماذا يحكم به؟ أكمل. قلنا أن هذه من حكمة الله سبحانه وتعالى، فقد ينزل حكمه ليختبر عباده. فقلنا مثلا هذا في قيام الليل، ما أخذنا مثال قيام الليل أن في السنة الأولى كان قيام الليل واجبا. نعم. من أجل يتزود الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالزاد الروحي. فكان هذا واجبا في حقهم، فلما يعني توفر الشرط يعني أن شق عليه. شق عليهم، خفف الله سبحانه وتعالى فنسخ هذا الحكم وجعله مستحب، وقال جعل قيام الليل مستحب. قلنا كذلك مثل آخر في آية المصابرة، كان في أول الأمر أن كان المواجهة كانت واجبة في رجل بعشر رجال، وهذا امتحان لهم. فلما يعني قويت شوكة قوية الإيمان فخفف الحكم وأصبح رجل برجلين. تمام. يلا يا عطف. ذكر كذلك هذا كذلك المنبعث على مراعاة مصالح الناس، ومن رحمة الله عز وجل هو مراعاة مصالح الناس مصالح العباد. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن زيارة القبور، وقال أن ذلك لأن لما كان الناس على في بداية الإسلام، وكذلك حديث عهد بالإسلام حديث عهد بالكفر، نعم، فمنع من زيارة القبور لكي لا تعبد، وثم رخص بعد ذلك بزيارتها، قال ألا وإنها تذكر بالآخرة. توافقون؟ صح؟ تمام. إذا هو واقع. نعم. أن الشريعة تدور على أمرين، الحكمة والرحمة، فمن تمام حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم في بعض الأوقات ببعض الأزمنة ويمات بحكم ثم ينسخ بحكم ثاني، وهذه الأحكام تتماشى مع مصالح العباد في زمن إلى آخر ومن مكان إلى آخر. وقل هذا من تمام رحمة الله، من تمام علم الله، لأن إذا كان الحكم واحد ويكون لا يصلح للعباد ويتمادى به العباد ولا ينسخ الله ولا يأتي بحكم ثاني، قلنا لكن هذا من ينفي منافع بعلم الله وحكمته. إذا ربما يخرج علينا إنسان ويقول الأحكام هذه الإسلامية متاعكم، هذه متاعكم، هكذا يقول لا تصلح لبلادنا ولا لعصرنا، هذه كانت في زمن الصحراء حينما كان الناس يركبون الإبل ويسكنون تحت الخيام، أما اليوم نحن عصر الطائرات والصواريخ والاتصالات والمواصلات، وانظر إلى العالم من حولكم، انظروا إليه كيف أنهم فجروا الذرة وطاروا بعيدا في أجواء الفضاء ووطئت أقدامهم سطح القمر وغير القمر وغاصوا في أعماق البحار. قولوا بنسخ هذه الأحكام التي عندكم في كتابكم لعلكم تتحضروا. لا إله إلا الله، يعني تسكتون أمامه؟ ماذا؟ كيف؟ نعم. لا لم ينسخ أي حكم من أحكام الله محكمة ثابتة، صح؟ إذن هل نجعل أحكام الله تعالى في إحكامها أو الحكم بنسخ بعضها تابعا لهوى الزنادقة والملاحدة؟ أجيبوا لا، لأن هؤلاء لا عبرة بأقوالهم، يقولون لما يقولون أقوالهم مردودة عليهم. نعم. نعم، إذا كانت المصادر الشرعية الأخرى التي هي إيش؟ الإجماع، إجماع أهل العلم، والقياس وقول الصحابي لا نسخ بهما أو بها فإنما دون ذلك من باب أولى لا شك. هذا إذن هو واقع أو جائز عقلا وواقع شرعا. ما هي الأدلة على وجود النسخ في القرآن أو في السنة؟ صويب. قوله تعالى الآن خفف الله عليكم، قلنا أن هذه آية المصابرة. خفف الله عنكم. خفف الله عنكم، قلنا هذه آية يسمى العلماء آية المصابرة، فقد كان الحكم قبل ذلك مقابلة رجل بعشرة ثم أصبح رجل باثنين، فخفف الله تعالى من التثقيل للتخفيف، فكان من الأول أمر في صورة الامتحان للصحابة رضي الله عنهم حتى يمتحن الله تعالى إيمانهم، فكان ابتلاءهم بمقاتلتهم الفرد بعشرة ثم خفف عنهم بعدما علم ما في قلوبهم. إذن هذا دليل الآن خفف الله عنكم. حمزة. أنا ما قلت لك أعطني آية منسوخة، دليل على النسخ أنه واقع شرعا. أعطيني الآية. الآية القرآنية. في آية غير قرآنية. الآية التي هي التي هذه أريدها أنا. لا حول. ما فهمت السؤال. قلت لك أعطيني آية، ما قلت أعطيني آية منسوخة أو ناسخة، دليل من القرآن على أن النسخ موجود في النصوص. فهمت السؤال؟ ما قلت لك أعطيني آية منسوخة أو آية ناسخة، بل آية تدل على أن النسخ موجود في القرآن. الحمد لله. قال تعالى ما هذه، شرطية أم نافية؟ أين جواب الشرط؟ نأتي بخير منها. طيب اتيانه بخير منها واضح، اتيانه بمثلها فلماذا يرد النسخ بمثلها هنا؟ اي هنا طبعا. قلنا لأن ربما نحن نرى أنها هي مثلها ولكن في الحقيقة هي أفضل، ومثلنا بذلك حيث كانت التوجه إلى القبة في بيت المقدس، وهنا على الظاهر يرى أنها مثلها، ولكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق إلى أن يتجه إلى الحرم فالله سبحانه وتعالى نسخ. نعم. نقول هي مثلها من وجه دون وجه. هل المثلية تقتضي أن تكون المماثلة من كل الوجوه؟ لا لا. صحيح أم لا؟ حتى بين المخلوقات، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، هل السماوات كالأراضين في الشدة والاتساع؟ أجيبوا لا. أيهما أشد؟ السماوات. إذن المثلية في أي شيء؟ في العدد فقط. طيب آية أخرى تدل على النسخ. اسمعي قوله تعالى فالآن باشرون، ومثاله أن الصحابة رضي الله عنهم في البداية شق عليهم، كانوا إذا بعد العشاء بعد صلاة العشاء لا يأكلون ولا يشربون ولا يبشرون أزواجهم من صلاة العشاء إلى المغرب اليوم التالي، فشق ذلك على الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فنزلت هذه الآية تخفيفا لهم. تخفيفا عنه بدر. لا من القرآن. القرآن دليل على النص. أيه. حولها ندندن. استدل بعض العلماء بقوله تعالى وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا هذه دليل. لا هي صريحة في الحقيقة. نعم. وإن كان بعضهم من استدل بها لكنها صريحة. دليل آخر. كمال. القاسم. أين النسخ؟ ما نريد دليل ناسخ، دليل على حدوث النسخ. هواري. لا إله لا من القرآن. نعم. إلا ما شاء الله، هذه الشاهد لا إلا ما شاء الله. طيب وهذا من نوع ما ينسخ لفظه وحكمه إلا ما شاء الله. طيب من السنة الآن أنت الحديث في النهي عن زيارة القبور، قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور أنا فزوره، فأنا تذكر الآخر. تمام. طيب هل كل شيء ينسخ أم أن هناك أمورا تستثنى؟ واحد ما شارك نريد. عدنان إلا الأحكام تنسخ والنسخ الشرعية، الخبر لا ينسخ. الأخبار هل تنسخ؟ لا تنسخ الأخبار. لماذا لا تنسخ؟ ذكرنا كم من علة؟ علتين لا بد منهم. يوسف، لأن تعريفه في الأصل ما هو؟ نعم. العلة الثانية أو يكون أحدهما وهما، وهذا ممتنع في حق الله تعالى. عمر، هل كل الأخبار لا يمكن نسخها؟ ما رجعت؟ محمد الصغير هذا، أجب أجب. كل الأخبار لا يمكن نسخها؟ ولا ما تعرف؟ ما تعرف؟ طيب هكذا نمتحنه من حين لآخر. يلا أنت. هذا يستثنى من هذا الأخبار التي جاءت في سيرة الأمر، أن هذه لا ما يمكن خبر في صيغة الأمر، ما يمكن، ما يمكن خبر في صيغة الأمر يا شباب. خبر يفيد الأمر، لا تقول خبر بصيغة الأمر، ما غير موجود هذا. إما أمر بصيغة الخبر أو قل خبر يفيد الأمر. لا لا، أمر بصيغة الخبر وخبر خلوه يفيد الأمر. مثاله نعم تفيد تفيد الأمر، إيكم منكم مئة صابرة يغلبوا ألفا من الذين كفروا. نعم هذا تفيد الأمر، كانوا قال فليلاقي منكم مئة ألفا منهم. مثال آخر خبر يفيد الأمر. نعم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين كذلك. نعم ها؟ أصبر، احنا نعطي أمثلة للأمر الذي هو بصيغة الخبر، لكن هذه ليست منسوخة. احنا الآن نبحث فيما لو أتى الخبر مفيدا للأمر، لكن الأخبار التي جاءت تفيد الأوامر مثل آية المصابرة مش آخر ها؟ المطلقة عن نعم لا المتوفى عنها زوجها في اعتداء الاعتداد بكم بسنة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه منسوخة، هذه خبر ولا أمر؟ أمر بصيغة الخبر. تمام. طيب إذن الأخبار لا نسخ فيها عدا ما أفادت الأوامر. الثاني عبد اللطيف حضرت يلا. هو عبر بها المؤلف يلا. صحيح؟ نعم. ولذلك تجد الصلاة في كل شريعة ولا لا؟ في كل شريعة جميع الأنبياء صلوا، صحيح أم لا؟ وأمروا أقوامهم بيش الصلاة، قال تعالى عن إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. طيب الزكاة نفس الشيء، الحج نفس الشيء، الحج نفس الشيء. حج كيف لم يبلغنا؟ ليش؟ ما بلغنا ذلك. لكن إذا حج، إذا فعل النبي الشيء، في الأصل أنه تشريع للأمة. الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، التوحيد قبل ذلك كله. إذن هذا كله لكن الذي نسخ، ما الذي نسخ؟ نسخ في إما تنسخ بعض الشروط، بعض الواجبات في العبادة، بعض الصفات، الكيفيات، الكميات مثلا، هذا هو الذي ينسخ. أما أصل هذه الشعيرة فإنها لا تنسخ. نعم. الشرك قبل ذلك.